بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الشرط الثاني عدم خوف الوقوع في الحرام. ربما يقال إن مقتضى القاعدة الأولية عدم حرمة ما يخاف معه الوقوع في الحرام، بل عدم حرمة ما يعلم معه الوقوع فيه. وذلك لما تقرر في محله من عدم حرمة مقدمة الحرام، نعم مقدمة الحرام محرمة عقلاً، نعم مقدمة الحرام محرمة عقلا، لكن الحرمة العقلية لا تلازم الحرمة الشرعية، مع أن الحرمة العقلية مقدمية لا نفسية. هذا ولكن يمكن إثبات الحرمة الشرعية في المقام، لا إذا كانت الحرمة مقدمية في الواقع لا حرمة لها. الحرمة لعدة مقدمة. بل يعني لازم يكون الحرمة النفسية العقلية. بل الحرمة المقدمية العقلية. بل يعني إشكالين أكو. أولا لو ثبتت الحرمة العقلية فالحرمة العقلية لا تلازم الحرمة الشرعية، وثانيا الحرمة العقلية في المقام مقدمية لا نفسية، والحرمة المقدمية في الواقع ليست حرمة. فإذن حتى إذا يعلم أن النظر يؤدي إلى الوقوع في المحرم، هذا النظر مو محرم، فكيف إذا يخاف يظن أو يشك أو يتوهم؟ هذا بعنوان ربما يقال. ولكن يمكن إثبات الحرمة الشرعية في المقام بتقريرين، التقرير الأول أن القاعدة الأولية تقتضي حرمة النظر إلى الأجنبية، وقد خصصت هذه القاعدة بالأدلة الدالة على جواز النظر إلى الكوافر، والنصوص المخصصة منصرفة إلى غير صورة خوف الوقوع في الحرام، فيرجع في صورة الخوف إلى عمومات أدلة المنع، قال الوالد الآن، قال الوالد رحمه الله صفحة 183: انصراف النص إلى غير ذلك، وقال المهذب: إنه المنساق من إذن سادات الأنام، صفحة 37. وأجاب السيد الروحاني، صفحة 99، بأن النصوص مطلقة، وفيه أن الإطلاق لا ينافي الانصراف كما سبق. فتأمل، إذا أكو إشكال تفضلوا. إذا وصلت النوبة إلى ادعاء الانصراف ينقطع البحث. حتى مع العلم أيضا. حتى مع الخوف. لا. لا. لأن الفاعل الحرام فاعل بالاختيار، فاعل مختار. لا، مو شوفوا في المقام هنا القاعدة الأولية هي الحرمة، الشارع أخرج منه فردا، فعندما الشارع يقول ما يخالف نقول حتى مع الوقوع في الحرام ما يخالف، هذا النظر محلل، أخرجته من تلك ال... إيه؟ لا، حتى مع الوقوع، حتى مع العلم ماكو فرق. مع العلم فارق. ليش؟ بأي دليل؟ مطلق. لا، أون حرام، ذاك حرام، ذو المقدمة حرام، مو المقدمة حرام. ليش؟ شنو الفرق؟ لا ماكو فرق. لا، أنتم تقبلون أن مقدمة الحرام حرام، لو ما تقبلون. مو حرام؟ إذن حتى مع العلم بالوقوع في الحرام ما يخالف واحد يباوع. لا، نقول مطلقة. زين. لا، فأنت لا تقولون بالتفصيل، قولوا حتى مع العلم بالوقوع في الحرام النظر مو محرم، ذو المقدمة محرمة. إيه، لأن القاعدة الأولية هناك الحلية. شوفوا، خصصنا بقضية مطلقة لا يفرق سواء كانت القاعدة الأولية مفرقة أم لم تكن. إن صلاة القاعدة صلاة ولم يسن وجب الصلاة منشوبة لأن في النظائر شرع جاز. النظائر اللي القاعدة الأولية فيها الحلية مو القاعدة الأولية فيها الحرمة. ليش؟ لا لا النظر بلذة هو حرام. النظر بلذة حرام. من نگاه میخوام بکنم میدونم که میترسم که با لذت بشه. میترسم نگاه بکنم لذت ببرم که حرام بشه. بله. پس خوف وقوعه در حرام داره. با این که عموما نظر با این خوف هست شارع گفته اطلاق گفته. مي خالف إذا يخاف الوقوع في الفاحشة أيضا تقولون بذلك غالبا النظر يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة يؤدي إلى التقبيل يؤدي إلى الظام زين أن تقولوا إلا في النظر الذي يؤدي إلى النظر بلذة لا المسألة لها عرض عريض أنتوا دا تخرجون فردا واحدا منها أنتوا تقولون عن هذا للملازمة الغالبية مو منصرف. إيه فإذن أنتوا قبلتوا الشرط إلا في هذا المصداق. المصداق إذا أدى النظر إلى النظر الالتذاذي. حتى مع خوف الوقوع في الفاحشة ها مع العلم لا مطلقة النصوص إذا وصلت النوبة إلى دعوة الانصراف الانصراف لا أب له ولا أم پدر و مادر نداره من میخوام اینو عرض کنم اونا قبول دارم اگر انصراف باشه اینجا جای انصراف نیست لیش اینجا جای انصراف چون موردیه که عادتا همینطوره ای عادتا یؤدی الی الالتذاذ الی الخوف من الالتذاذ مو انه یؤدی الی الخوف من الفاحشه ای فانتو اخرجتو فردا واحدا یه حرام برام کافیه شما بین حرام ليش اذا فرضنا ثبت هذا نفر الاصل كونه في مقام البيان من جميع الجهات القدر المتيقن في مقام التخاطب مو معلوم يضر بالاطلاق فكيف بالقدر المتيقن الخارجي القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يضر بالإطلاق فكيف بالقدر المتيقن الخارجي لا نأخذ بالإطلاق إذا ما قبلت هذا التقرير تقرير الانصراف نجي إلى التقرير الثاني التقرير الثاني أنه مع فرض عدم انصراف النصوص المخصصة لا بد من تقييد هذه النصوص وذلك لأمور الأمر الأول الإجماع، ذكره في المهذب صفحة 37، والسيد الروحاني صفحة 99، وفي الجواهر صفحة 70، معلومية الحرمة عند الأصحاب والمفروغية منه. بلي لا تسالم، هذا فوق الإجماع أصلا، يعني ما يحتاج إلى بحث. وفي المباني جزء 32 صفحة 25 بلا خلافين، طبعا هذا أضعف من دعوة الإجماع. الدليل الثاني ما في المهذب صفحة 37، الأمر الثاني أنه المرتكز في أذهان المتشرعة من العوام، انتهى. يعني حتى من العوام، ولا ولعله هو مراد الشيخ بقوله الآن. بالي وضوح حرمة النظر مع خوف الوقوع في الحرام. بالي بالي خب، ادعاء الارتكاز، ارتكاز المتشرع. الدليل الثالث ما في المباني. بالي جزء 32 صفحة 27 حيث استدل بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فإن الحفظ لما كان بمعنى الاهتمام بالشيء كي لا يقع في خلاف ما ينتظره، كان مدلول الآية الكريمة أنه لا بد من التحفظ على الفرج من الزنا. وحيث إن النظر إليهن مع الريبة يجعل العورة في معرض الزنا كان مشمولا للناهي، انتهى. وفيه نظار إذ الحفظ عبارة عن الصيانة، والمفروض أنه صانه عن الفعل المحرم، نعم هو متجرٍ لكن التجري على الشيء مغاير للتضييع، ولذا لا يقال إنه لم يحفظ فرجاه إذا لم يقع في الحرام. ونظير ذلك يمكن أن يقال في حفظ الأمانة، وتظهر الثمرة في أنه لو لم يحفظ الأمانة فيما ينبغي حفظها فيه، لكن اتفق عدم ضياعها، لم يكن عاصيا لأدلة وجوب حفظ الأمانة، نعم هو متجر وربما يكون عاصيا من تلك الجهة، بناء على كون التجري على المعصية معصية. فتأمل، ليش؟ بلي إذا وقع في الحرام نعم بالمقدمة متجرد، ما معنى أن التجري عن المعصية؟ أما إذا لم يقع في الحرام تجري وماذا شيء؟ إذا واحد اعطاكم أمانة المفروض أنكم تحفظون الأمانة في البنك، فخلتوها في الدار المفتوح بابها، هذا تجري. هذا مثل إذا واحد ألقى بنفسه من شاهق لي جوه، ليش هذا التجري؟ التجري الأصولي أنه إذا نظر إلى الأجنبية مثلا وبعدين تبين أنها مو أجنبية وأنما هذه هي زوجته، هذا فرد من أفراد التجري، له ستة أفراد كما يقوله الشيخ. إيه هذا فرد من أفراد التجري، إذا واحد ألقى بنفسه من شاهق هذا قتل للنفس، لو تجري على قتل النفس ياهو منه. بلي ولم يموت، لأن مر السيارة رمل فوقع على الرمل. بلي اللي لا يؤمن من الوقوع معها في الحرام هسه، حتى إذا فرضنا أنه هذا متجري بالمعنى المصطلح المتداول، نوع من الجرأة على المولى، شنو المولى قايل؟ لم يحفظ الأمانة إيه في مكانها المناسب إيه؟ ليش؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقد أدى. أما المولى قال احفظ لي هذه الأمانة فوضعها في الشارع وبالنتيجة أداها. أدى غيره. أنا كلامنا في الحفظ. إيه. الأداء غير شيء. لو قال المولى احفظ لي هذه الأمانة في المكان المناسب. لا إذا قال في المكان المناسب احفظ. هذا يبين احفظ يعني شنو؟ احفظ. المكان اللائق به. احفاظ يعني ان لا تضيع الامانة، ما ضاعت الامانة. احفاظ يعني خليه في المكان المناسب. لا احفاظ يعني جميع مقدمات الحفظ يعني سلمه لي، هذا معنى يعني لا يضيع. يؤدي الامانة هذا معناته. میگه حفظش کردم، میگه حفظش کردم هذا. هسه ما يخالف تركوا ذاك البحث، هسه تركوا ذاك البحث. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يعني لا يستعملونه إلا في هذين الموردين، هذا ما استعمله في غير هذين الموردين. وأنا كله خلته في الشارع، إيه؟ وابنكم هو كان طيب ما انحرف، إيه؟ تجول هاي هكذا يحروا أن كله كان بالشارع، إيه؟ حفظته أنت، ما شرب مخدرات وما كذا سوى، لا هذا خلاف الحفظ. الآن تركوا مسألة الوديعة وحفظ الأمانة. لا هذا كان تنظير للمقام، خم ما يخالف. هسه احنا نترك التنظير، احنا نقول الله تعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم، يعني لا يستعمل كذا الا في هذين الموردين. خب هذا الرجل اللي نظر لاهل الكتاب او للكوافر وما كان يامن، لكن بالنتيجه لم يتفق، نقول خالفت الايه الكريمه. يقول له لم يستخدم كذا إلا في الموردين، ما يخالف. هسه أنتوا قولوا هذا المثال، ذاك شيء آخر. احفظ إلا على، يعني شنو ترجموا الآية مع إلا على؟ ترجموا بلي لا. السيد يقول النظر اللي لا يأمن معه من الحرام هذا هو محرم، يعني هذا إشكال ثاني أنه أخص من المدعى. أما إذا النظر لم يؤمن أن يؤدي إلى التقبيل مثلا، الآية ما تشمله. أنتوا إذا تردون ترجمون هاي الآية شنو تقولون؟ تقولون لا يستعملون الكذا إلا في الموردين، مو أنه يضعونه يجعلونه بشكل اللي لا يؤدي إليه، أما مع الأمة ما يخالف يستعمله بشكل وإن أدى إليه. الظاهر أن هذا ما يطلع من الآية الكريمة. وحتى في مسألة حفظ الأمانة، حتى إذا قلت الحفظ يشمل هذا، الظاهر من المقدمية مو النفسية، ولذلك إذا لم يحفظ الأمانة فضاعت الأمانة، هل يعاقبه عقوبتين أو عقوبة واحدة؟ إيه؟ فعل محرمين؟ ها؟ فإذا مقدمة؟ لا، إذا المولى قال، إذا المولى قال احفظ الأمانة، لا أنتوا عليكم بهذا. المولى قال احفظ الأمانة، إذا المولى قال احفظ فعقوبتين، أو يفهم أن هذا مقدمي. وإذا لم يحفظ وأدى الأمانة يعاقب عقوبة واحدة، أو هو متجر. الظهور في النفسية أو المقدمية. على كل هسه المثال احنا نرفع اليد عنه، ناتي الى الايه الكريمه، ما هو الظاهر منها؟ المعرضيه او الفعليه؟ ياهو منها. والذين هم لفروجهم حافظون، يحفظونها عن المعرضيه او يحفظونها عن الفعليه؟ خب انتوا تقولون بالنتيجه شنو تقولون؟ فعلية لو معرضية؟ شيخنا سيدنا ها انتو انت تعديات خب هذا هو، اذا قبلته ما يخالف يضاف دليل الى الادله. الدليل الرابع ما في الجواهر. حافظ على كذا بلي ليش من الذين يحفظون فروجهم بله يقولون متجري ليش من اتمكن نقول هذا حفظ كذا الا على زوجته وامته. خب العرف ببابك. احنا لا نضايق، اضيفوا هذا الدليل ايضا. الدليل الرابع ما في الجواهر من اشعار النصوص بل ظهورها بل صريح بعضها فيه. طبعا عبارة الجواهر مو واضحة، انه يريد يستدل على هذا او على الشرط الاول. إيه هسه أنتوا جبتوا في النظير الكلام في الآية الكريمة شنو ظاهرها؟ الفارج بأنه مثلا احفظ الطفل من الوقوع في البئر، يعني شنو؟ جيبه قريب البئر أصلا، أما جيبه قريب البئر وتريد الذبة بالبئر وما صار إلا بغنيته. هسه احنا علينا بنفس الآية أنه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، يفيد الفعلية أو المعرضية؟ ولذلك أنا أظن هذا المعنى ما كان جاي في أذهانكم من قبل عندما كنتوا تسمعون الآية المتبادر إلى الذهن الفعلية مو المعرضية. ماذا تستفيدون من اللام؟ لا مو بعد اللام اكو حافظون الا على ازواجهم. حتى مقدمات جم جائزه يعني. لا هنا بيقال حافظ فرجه. لا يعني يقول المعرضية للأغيار محرمة لكن المعرضية للزوجة والأمة لا إشكال فيها. هالشكل الآية تقول، لو تقول الفعلية للأغيار محرمة والفعلية للزوجة والأمة ليست محرمة، إن فعليات حرامة إن فعليات حلالة. الدليل الرابع ما في الجواهر من إشعار النصوص بل ظهورها بل صريح بعضها فيه انتهى. وإن كان يحتمل إرادته الاستدلال بذلك بل على شرطية عدم التلذذ. لا فعلية التلذذ، لأن الكلام كلام الفقهاء عادة في هذا المورد مدمج الشرطان أو الشروط الثلاثة دامجيها معا باحثيها. فعبارة الجواهر هنا مو معلوم أنه دا يستدل على الشرط الأول أو الثاني، أكو احتمال أنه يريد كليهما. أقول لم نجد نصا يدل على ذلك. وإن كان يحتمل إرادته الاستدلال بذلك على شرطية عدم التلذذ، أقول لم نجد نصا يدل على ذلك إلا أن يستدل بالعمومات كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، مو لا تزنوا، لا تقربوا، النهي عن القرب، ظاهر الحرم. يعني واحد يروح إلى بيت الفاحشة والعياذ بالله مشمول لهذه الآية. وقوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان. بالي بالي، إذا قلنا هالشكل عقوبتين إلا. وقوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الآن وقوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا إلا أن الظاهر أن النهي فيها مقدمي. لا كلها، ولذا لا تعتبر كل مقدمة معصية مستقلة، وإلا إذا فد شيء بألف معصية لازم نقول هذا مرتكب ألف مقدمة، لازم نقول هذا مرتكب ألف معصية وواحدة. فتأمل. بالي بالي، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هسه قولوا معصيتين إذا نعتبرها مجموعة، ثم لا يخفى إنه وافق على هذا الشرط، يعني شرط عدم الوقوع في الحرام. خوف، إجماع، ارتكاز، الانصراف. ليش دا يقولون على قول السبزواري لا تسيء الظن بالفقهاء؟ هسه خلينا نكمل هذا، ثم إنه لا يخفى أنه وافق على هذا الشرط كالشرط المتقدم. كل من رأيت حواشيهم على العروة، اللي هم حوالي 18 واحد، يعني في هذين الشرطين أي واحد منهم ما ناقض. صاحب الجواهر قايل شنو عبارته كان؟ لا لا، معلومية الحرمة عند الأصحاب والمفروغية منه. شما بیارین ببینید کتاب خودم متأخرین چند نفرشون خصوصا این شرط رو گفتن. ذاکرین کلمت عدم الریبه کثیر منهم، بس المراد من عدم الریبه شویه بی ریبه، همین یعنی همون عدم اللذه. لا قایل عدم اللذه و عدم الریبه. تردون اقرا لكم تقولون منو قايل؟ المقنع للمفيد. اصبروا. المقنع للمفيد صفحة 521. ولا يجوز النظر الى ذلك منهن لريبة. لريبة نخوف الريبة يعني شنو؟ النهاية للطوسي صفحة 484. إذا لم يكن النظر لريبة أو تلذذ، ريبة يعني یعنی شنو مشکل داشته باشه؟ یعنی نظر نزدیک شهوت. یعنی شنو؟ یعنی شهوت واضحه، یعنی ریب است، یعنی السرائر. شيخنا السرائر جزء 2 صفحة 610. إذا لم يكن النظر لريبة أو تلذذ، الشرائع جزء 2 صفحة 495، ولكن لا يجوز ذلك لتلذذ ولا لريبة. العلامة في التذكرة جزء 2 صفحة 574 في مسألة النظر، طبعا لأمة الغير مو في مسألتنا العلامة، إذا لم يكن النظر لريبة أو تلذذ مع أمن الفتنة. ثلاثتهم ذاكرهم. المهذب البارع لابن فهد الحلي جزء 3 صفحة 206، لكن بشروط ثلاثة: ألف أمن الفتنة ولو خافها حرم، باء عدم التلذذ لأنه استمتاع، جيم أن لا يكون لريبة. أصبروا. شرح اللمعة جزء 5 صفحة 98، لا لريبة وهو خوف الفتنة. سمعت هذا الشرح؟ لا لريبة وهو خوف الفتنة. شرح اللمعة. المسالك جزء 7 صاد 44، وينبغي أن يكون المراد بها يعني بالريبة خوف الوقوع في محرم. وفي التذكرة اشترط معلومة، وفي التذكرة اشترط أن لا يكون لتلذذ ولا مع ريبة ولا خوف افتتان، ويظهر من ذلك أن الريبة غير خوف الفتنة. وفي القواعد وغيرها اقتصر منهما على عدم الريبة وهو أجواد. نهاية المرام للسيد محمد العاملي جزء 1 صفحة 52، لريبة أي خوف الوقوع بها في محرم. فلا تقولون الفقهاء ما متعرضين. وهم الأقلية. هسه يجي بحثه في الشرط الثالث ألا يكون ريبة، يجي بحثه أن الريبة يعني شنو. لا، فالكلام أنه عندما صاحب الجواهر دا يقول لكم أنه معلومية الحرمة عند الأصحاب، صاحب الجواهر ثقة لو مو ثقة زين، يخبر عن حدس أو حس أو لا لا لا في مقدمات الإجماع. يعني شوفوا الإجماع له مسبب وله سبب. السبب اتفاق مجموعة من الكلمات، المسبب كشف رأي المعصوم. إحنا كلامنا في جنبة السبب مو في جنبة المسبب. الجواهر كم فقيه شايف اللي يقول معلومية الحرمة عند الأصحاب والمفروغية منه؟ كم كتاب شايف؟ شنو؟ فيدور الأمر إما حدس وإما حس. أصالة الحس محكمة. لا ما عدنا اطمئنان، ما عدنا اطمئنان. يعني صاحب جوال كتب دستش رسيده و اونا متعرض خوف عدم خوف شدن و به دست ما نرسيده. يبدو صاحب الجواهر ولا شايف مخالف في المسألة. انتو جيبوا مخالف واحد. لا، الجواهر دا يدعي معلومية الحرمة. كم كتاب شايف اللي انتقل من هذه المقدمة إلى ذي المقدمة؟ لا، أصالة الحس محكمة، أصالة الحس محكمة. زين ما يخالف فيكفينا. لا لا، المهذب السيد الروحاني مباني السيد الخوئي بلا خلافين بلا خلاف، يعني لا خلاف، يعني ولا مخالف اكو. موافق يعني مخالف جناب الشيخ اصلا اي اجماع بعد ما له حجه، يعني احتمال انه شاف كتابين وخمسه واربعه واعتمد على المصطلح. لا احنا نقول ان الاجماع المنقول يثبت السبب. اولا الاجماع المنقول حجه الا ما خرج بالدليل. اذا فد عالم من علماء الحق لا ما يحتاج، لا لا لا ما يحتاج، لا لا ما يشترط، هذا بحث مبنائي، هذا بحث مبنوي. اذا فد واحد خبير من علماء الحنفية قال لكم اجمع علماء الحنفية على هذا المطلب، وتقولون لا لعله اشتباه. لو اذا فد طبيب ثقة قال لكم اجمع الاطباء على ان اللبن مضر بالحصبة، ما تعتمدون عليه؟ ليش؟ الان شما یه طلبه به عوام بگه اجماع الفقها قبول میکنه، این که من اون هم داره به خطابی اجماع. اذا ما قبلتو هذا المبنى احنا نقول هؤلاء الاعلام، السيد السبزواري، السيد الروحاني، صاحب الجواهر، السيد الخوئي، اجماع هم که باشه لبیه فقط نظری که وقوع در زنا باشه، یکفینا اثباته فی الجمله، يكفينا إثباته في الجملة. هؤلاء أهل الفن وخبراء يدعون الإجماع، زين ذولك كم كتاب شايفين؟ كم كتاب شايفين؟ قرينا هاي الريبة، أصلا الريبة مو معلوم أنه شرط. الريبة يعني شنو؟ لا الريبة يعني شنو؟ إيه مو أكو اختلاف في النظر. المشهور مفسرين، يعني مشهور من رأينا مفسرين عدم الريبة بعدم خوف الوقوع في الحرام، مرجعي إليه. ولو الوالد نفسر عدم الريبة بمعنى آخر. بالنتيجة هذا يدل على وجود كمية من الكتب، أفرض 10 من الكتب، صاحب الجواهر والمهذب وفلان 10 من الكتب شايفين فمدعين الإجماع مو هالشكل، وأضيفوا إليها حوالي 18 حاشية على العروة. وإذا واحد يتبع عند رسائل عملية للفقهاء كذا، الظاهر أنه يجد كثير من الفقهاء. بالنتيجة هذا المقدار من كلمات الفقهاء التي كشفناها مباشرة أو بالواسطة، مع عدم ظهور أي خلاف في المسألة، لا يكفينا ولو للاحتياط، يعني نقول بعدم خوف الوقوع في الحرام على الأحوال. زين على الأحوال. بالنتيجة صاحب الجواهر خريت هذا الفن، صاحب الجواهر متتبع جامع، بعدين الجواهر كما ينقل ملقي على تلاميذه، كان يطالب منهم أنه يستشكلون عليه. خبر الثقة ثبت خطأ، خبر الثقة ثبت خطأه في مئات الموارد. صيغة افعلم ألوف الموارد لم تستعمل في الوجوب، إذا نقول هذا يخل بظهورها في الوجوب. هسه إذا هذا مو فتوى، على الأقل على الأحوط واحد يكتب. سائلهم أو محاورهم، جمهور من الفقهاء ما عندهم كتب، هو عادة إذا أكو خلاف الآراء الشاذة تنعكس وتنتشر، كرة الشاذ بسرعة ينتشر ويصير محل النقد والإبرام، مثل آراء ابن الجنيد مثلا، ومثل آراء ابن إدريس. الآراء الشاذة تنتشر، فإذا كان أكو رأي آخر في المسألة عادة كان ينقل. عد هؤلاء مفسرين الريبة بخوف الوقوع في الحرام. هسه لا، كثير من فتاوهم خلاف الاحتياط. لا اقل من الاحتياط. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.